قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن محمد بن خالد السلمي رحمه الله، عن أبيه عن جده رضي الله عنه وكانت له صحبة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. أخرجه الحافظ أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمهما الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبين هذا الحديث رحمة الله جل وعلا بعباده وفضله الكبير عليهم، حيث يقدر على بعضهم البلاء في الدنيا ليرفعه بصبره ورضاه إلى المنزلة التي قدرها له في الجنة، حيث إن عمله الصالح لم يوصله إلى تلك المنزلة. وإن المؤمن الحق حينما يدرك ذلك تكون المصائب عنده نعمة لما يترتب عليها في الآخرة من العاقبة الحميدة. ومن ذلك ما أخرجه الحافظ الترمذي رحمه الله وحسنه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا من الأنصار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد شيئا هو خير وأوسع من الصبر. وصححه الشيخ الألباني. فهذا وعد كريم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى يكون مع عبده المتقي إذا استغنى واستعفف وتصبر، حيث يمنحه الله جل وعلا غنى النفس بحيث يشعر بأنه من أغنى الناس وإن كان من أوسطهم، ويمنحه العفة بحيث لا يتطلع إلى ما في أيدي الناس، ويمنحه الصبر فلا يشعر بمرارة الواقع الذي هو فيه من قلة ذات اليد وعدم الحصول على المطالب. وقد امتدح النبي صلى الله عليه وسلم الصبر، وبين أنه أفضل نعمة أنعم الله بها على عباده، لأن الإنسان قد يبتلى بالعوز المادي وقد يبتلى بالمصائب، وإن أسوأ ما في هذا الأمر أن يصل تأثير ذلك إلى النفس فيصاب الإنسان بأزمات نفسية. ولكن الصبر يحول بين تلك الابتلاءات والتأثير على النفس. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.